فيعافيه الله ثم يبتليك. يا سلام، هذه قضية خطيرة. الأمر الثاني، هذا حديث لا يعني أرد عليك، هناك أمر أخطر، وهو أن هذا الذي يرتكب ذنبا ما أو باب معصيته هذا الأمر، ربما عندما يتوب رب العباد عليه لأن في قلبه تواضعا، في قلبه محبة للناس، لما جيء برجل نعيمان وهو يشرب الخمر وقال عمر أغزاك الله، قال لا تدعو عليه يا عمر، إنما هو رجل يحب الله ورسوله. لما عاب صحابيان جليلان بعد أن رجم ماعز في قضية الارتكاب الفاحشة، ويعني لا يدرك الصحابيان أن الرسول خلفهما، فقال يعني تبا لماعز يعني كان من الواجب أن يستر نفسه، من الواجب ما يروح يفضحنا. فقال صلى الله عليه وسلم وقد رأى عزكم الله يعني حمار قد نفق وشالت قدماه، يعني انتفخ، قال كلا من هذه الجيفة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال ما أكلتما من عرض أخيكما أسوأ عند الله وأبغض عند الله من الأكل من هذه الجيفة. إذن قضية أن أنهش في عرض أخي أو أن أسخر منه أو أن أقلل من شأنه، التوبة منها لا تكون إلا بأن أستسمحه وأن أبنيه كما هدمته. سبحان الله. إذن العاقل لا يسمح لنفسه أن يكون هداما، وإنما يتطلع إلى أن يكون بناء. نعم. الحقيقة يعني هذه الآية بتقول إن الإنسان يسخر من أمرين، يسخر من شيء خلقه الله ودي صفات مكتسبة من الله، أو يسخر من تصرف من الإنسان. الإنسان يعني حتى لو كان هذا تصرف خطأ، المؤسف إن صارت فيه برامج الآن بيسموها برامج ترفيهية، كل هذه البرامج بتجيب واحد سمين جدا، واحد نحيف جدا، واحد بيقع، واحد بيشقلب، واحد ماشي الزحلق، واحد فيسخر الناس ويضحك الناس على بعضهم البعض، كأن هناك تأسيس لهذه السخرية في حياة الناس. في شباب كثر جدا مجالسهم، شفت الأستاذ اللي عمل إيه وفي الفصل هو يعني بيرفع إيده كده راحت البتاعة مقطوعة مش عارف إيه وبقى بان معرفش إيه، شفت البنت اللي هي ماشيه راحت واقعه راحت عامله مجالس كلها فارغه من اي مضمون. في الحالتين فلا هو رضي بالذي خلقه الله فبيعدل على الله سبحانه وتعالى. وشوف المقامات العليا، واحد بيقول لواحد لقد قمت يعني هذه الليله فليت الليله كان طويل طويلا، قال لقد احسنت واسات، قال لقد احسنت عندما كنت تريد ان يطول تطول خلوتك مع الله سبحانه وتعالى، لكنك أسأت إذ تقول لله لماذا يعني جعلت الليلة قصيرة. دع الله عز وجل يطيل ليله أو نهاره، ملك لله عز وجل. فربنا خلق واحد قصير واحد طويل واحد أسمر واحد أبيض واحد، فيعني هذا الجانب لا يجوز شرعا. الجانب الثاني تصرفات الإنسان اللي بيسخر بيخرج عن دائرة النصيحة إلى الفضيحة ومن التصحيح إلى التجريح. إذن هو ترك وظيفته أن يكون داعية إلى الخير، وأنه يستر الإنسان الذي أساء ويأخذ بيده إلى طريق رب العباد سبحانه وتعالى. لكن الأعجب في هذه الآية، إحنا عندنا في يعني أصول التفسير وأصول الفقه النساء مستورات في الرجال، يعني أو أي أمر من الأوامر أي نهي من النواهي النساء موجودين بشكل طبيعي فيه ما لم يعني يقتضي المقام. نعم. التخصيص صحيح. هنا لا يسخر قوم من قوم، وبعدين تاني ولا نساء من نساء، إذن هذا الخلق متفشي بشكل شديد في الرجال وفي النساء، فاقتضى أن يفرض للنساء حوار. لأن شفت فلانة اللي البيت بتاعها مش عارفة ترتب بيتها، اللبس بتاعها معرفش إيه، يعني سخرية لاذعة من النساء بعضهن على بعض. ولذلك اقتضت يعني حكمة الله واقتضى علمه سبحانه أن ينبه تنبيها خاصا على النساء. لما السيدة عائشة بتقول على صفية أنها قصيرة، كلمة قصيرة وبتحكي شكلا يعني لا يدخل في الصفات الأخلاقية، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته. يعني إلى هذه الدرجة يعني يعني الإسلام ينأى بالإنسان أنه حتى الصفات اللي هي الطبيعية الفطرية اللي يبدو أنها عادية يقول لك ما هو قصير، هو أنا قلت حاجة مش طبيعية؟ أيوة، هذا تنابز بالألقاب، هذه غيبة، هذه سخرية لا تجوز على الإطلاق، ويجب أن يترفع عنها الإنسان. نسأل الله أن يرزقنا فضيلة الترفع عن هذه الدنايا، وعودوا إلينا بعد هذا الفاصل حفظكم الله. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم من جديد إلى هاته الجلسة المباركة الطيبة العطرة بعطر كلام الله عز وجل، والحبيبة إلى قلوبنا بهذا الحديث، حديث المحبين الفاضلين الأستاذين دكتور عمر والدكتور صلاح. دكتور صلاح، آخر كلمة أرشدنا إليها تتضمن فضيلة الترفع عن هاته المساخر. نعم، السخرية ليس فيها من الترفع، ولكن فيها من التسفل إلى أن يصير الإنسان الساخر إبليسي النزعة. نعوذ بالله. لأن إبليس تكبر فسخر من آدم، لأنه رأى فيه الدونية، قال أنا خير منه. إذن أنا عندما أسخر من أخي أو من أختي أو من صغير أو من كبير، فأنا تتقمصني شخصية شيطانية، تتقمصني شخصية إبليس الذي يرى خيريته، وفي حقيقة الأمر ليس فيه خيرية. يعني المصيبة مصيبتان، هو ليس بخير وهو يرى أنه أخير. فالساخر كذلك، هو ينظر إلى الآخر نظرة يعني بهذا المنطق. يقال إن الشافعي كان عنده 9 سنوات وفي مجلس مالك، ويدخل رجل يقول له يا إمام أقسمت على زوجتي أن تكون طالق إن لم تكن أجمل من القمر. فقال له لا أجمل من القمر أحد، كان لسه القمر ما عرف أنه قبيح وأنه فيه صخور ومشاكل ولا يصلح للحياة. فنظر الشافعي إلى مالك ويقول له يا إمام هل أفتى مالك بطلاق المرأة؟ علقها على شرطه يعني. المهم، فقال له هل قال ربنا لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم أم أن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ قال جزاك الله أيها القرشي الهاشمي. إذا قضية أن الإنسان يعني القلوب أواني والألسنة مغارف، والمغارف تأخذ من الأواني، فإذا كان في الآنية عسل المغرفة تخرج إيه؟ عسل. فإن رأيت ساخرا فاعلم أن شيئا طافحا في قلبه من حقد وكبر وحسد وضغينة وسوء الأخلاق، فلسانه يعبر عنه. إذا لا يستطيع الإنسان أن يقول لي لا تغضب من فلان هو عصبي لكن قلبه طيب، يقول أنت لا تدرك يعني مرام القلوب ولا علم القلوب. لماذا؟ لأن القلب لا يخرج، اللسان لا يخرج من القلب إلا ما موجود في القلب أساس. فأنت عندما تسخر تنم أنك متكبر، أن سبحان الله عندك من النقائص ما تستدعي أن تعطيه إلى الآخر. فبالتالي نحن مأمورين أن ننهي الكبر من عندنا، يتبخر يعني نبخر الكبر. الساخر يكبر كبره، يتضخم، فلما يتضخم يتورم، فلما يتورم خلاص يعني ينفجر. هذه مصيبة. خير، يعني أنت قدمت لنا وصفة دون أن تقول هذه وصفة، وهذه أبلغ تأثيرا وأكثر نفعا. عندما ربطت بين المخزن والمصرف، المخزن هو القلب والمصرف أو المصرف هو اللسان، فإذا أردنا أن لا تتلفظ ألسنتنا إلا بالكلمات الجميلة التي تثمن الجميل، ما علينا إلا أن نعسل قلوبنا أي نملأها بالعسل. فهل لك أن ترشدنا إلى تعسيل القلوب حتى نرطب الألسنة؟ هو تعسيل القلوب أن فعلا الناس أشكال، لكن الجوهر هو في هذا القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتقوى ها هنا. إذن الأشكال دي كلها أشكال جسدية تشابه فيها الخلق، فالتقوى موجودة في القلب. الشخص اللي أنا بأسخر منه قد يكون أكثر تقوى من الله، يعني تقوى لله مني، أكثر قربة وزلفة إلى الله مني. هذا يقتضي أن أنا أتوقف وأخاف، رب أشعث فأغبر الذئب أمرين لو أقسم على الله لأبره. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان جالس مع الصحابة، ومر واحد شكله كده فخم ضخم يعني وجاهة، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا إنه حري إن خطب أن ينكح، وإن تكلم أن يستمع إليه، وإن شفع أن يشفع. شوية ومر واحد تاني ضعيف الحال يعني فقير بسيط، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا إنه حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن تكلم أن لا يستمع إليه. تعسير القلب بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو ده اللي بيعمله، انه بيغير الموازين والمعايير من جوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الاخراني الفقير البسيط هذا خير من ملء الارض من هذا اللي هو مستكبر وشايل نفسه بشويه الاموال ما حوله. لان قيمه الانسان بما في اعماقه وليس فيما حوله. حضاره الزراير ملكت الانسان ما حوله وافقدته أن يتحكم فيما نفسه. حضارة الإسلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فتعسير القلب أن يمتلئ بالتقوى، يمتلئ بالمعايير الربانية، إن أنا ما أعرفش فلان ده أتقى ولا أقرب مني إلى الله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فأنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء سيدنا إبراهيم توفاني مسلما والحقني بالصالحين، دعاء سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بعد كل الملك اللي هو فيه يقول في رجاء رقيق مع الله سبحانه وتعالى، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا هو ما نريده، أن يكون خلقا عاما منا جميعا، لا أصغر من أحد، فقد يعني زي ما ذكرنا شيخنا يعافيه الله ويبتليك ويكون أتقى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. له بينه وبين الله سبحانه وتعالى عمل من أعمال البر، ببر والده، ببر واحد فقير. له عمل ظاهر من الذنوب والمعاصي أبصره على إن أنا أحسن منه، قد يكون له بينه وبين ربنا شيء لا يعلمه إلا الله. فأنا أتوقف دائما، وأفضل شيء أن أظل يعني كما كان يدعو الله تبارك وتعالى أحد الصالحين، اللهم اجعلني عندك خير الناس، واجعلني عند الناس من الناس، واجعلني عند نفسي أقل الناس. فأنا أسأل إخواني أن يكثروا دائما وأخواتي من هذا الدعاء. ما شاء الله. أبو أيوب السختياني كان رجلا يسكن بجواري رجل مجاهر بالمعصية، فلما مات كأن أبا أيوب يعني كده رفض أن يصلي عليه، فرأى بعد أن دفن رجل أبو أيوب، رأى الرجل يرتع في الجنة في الرؤية، فقال له ما الذي أوصلك إلى هنا؟ قال يا أبا أيوب لو كنت أنت ممن يملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. استيقظ أبو أيوب، أرسل زوجته إلى زوجة جارية سأل ماذا كان يصنع؟ قال كما كنت ترى، لكن كل ليلة الجمعة يجمع يتامى الحي ويمسح على رؤوسهم ويطعمهم، يقول ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له. دخائل الناس لا يعرفها الناس. ابو نواس يقال ان ابو الشاذلي جاءوا ليصلي عشان يصلي عليه صلاه الجنازه، ابا ابو نواس وما ادراك ما ابو نواس، فلكن وهم يغسلونه وجدوا رقعه فناولوها للامام، قال والله هذه وجدناها، ما هذه؟ قال زوجته هذا اخر ما كتب، كتب فيها يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. قال الإمام هيا نصلي على أبي نواس. يعني لا داعي، أنت لست عامل الناس على أنهم إخوان لكم محبين، ولا تعاملوهم كأنكم أرباب تحكمون عليهم بالجنة والنار. ما شاء الله. والله يا أستاذنا يعني الكريم، لو أن الإنسان فعلا حط لنفسه وظيفتين، يعني يطيب لي دائما أن أقول أنا يعني أفضل شيء أشرف به وأتمنى أن أموت عليه أن أحب ربي حبا شديدا وأحب الناس حبا كثيرا. ووظيفتي أن أنا أصل الناس الذين أحبهم بربي الذي أحبه. يعني بنوصل هؤلاء لأولئك إلى الله سبحانه وتعالى. بصراحة اللي خلى الرجل الجاهلي زهير ابن أبي سلمى تصديقا لقوله قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. صحيح. بس وفي إيه الناس تتفاضل بماذا؟ نعم. بأشكال وأصناف. هذا جهل. نعم. يعني هذا يعني إنسان ينظر تحت قدميه ولا يرى النور الذي يعني سبحانه لأنه يعيش في كهف جهله وكهف كبره. والإنسان عدو ما يجهل. ومصيب. نعم. مصيب. نعم. أشرتما في خلال حديثكما الطيب إلى جانبين. جانب المظهرية التي قتلتنا والتي جعلتنا نغفل عن القلب المتمثل في المخبرية والمجتمع الذي يغرق في أوحال المخابر تتحول حياة أفراده إلى مقابر. إن شاء الله. والمجتمع الذي ينتشق عبير مخبريته مجتمع يترقى إلى الأعالي. ولنتذكر بأن الذي يسخر من الناس إنما هو المسخرة نفسها، ولكنه لا يجرؤ أن يوجه إصبع المسخرة إلى ذاته فيوجهه إلى غيره. ورحم الله من قال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. رزقنا الله حب الكمال والجمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان.